الحمد لله الذي أنزل القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب، يوم الثواب والعقاب. وبعد، نتكلم اليوم عن سيدنا إلياس عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. وقد ذكر إلياس عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم 3 مرات، مرة في سورة الأنعام، ومرتين في سورة الصافات في آيتين، أولاهما ذكر فيها لفظ إلياس، والثانية ذكر فيها لفظ إلياسين، وهي قوله تعالى: سلام على إلياسين، أي إلياس، لأن العرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها، مثل إسماعيل يقولون إسماعين، وإسرائيل يقولون إسرائين، ويصل نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. وذكر أهل التاريخ والتفسير أنه لما كثرت الأحداث بعد قبض النبي حزقيل عليه السلام، وعبد بنو إسرائيل الأوثان والأصنام، بعث الله تعالى إليهم نبيه إلياس عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. وكان إرساله إلى أهل بعلبك من قرى لبنان، فدعاهم إلى ترك عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا. قال تعالى: إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذعون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فلم يؤمنوا به إلا نفر قليل منهم من بني إسرائيل، فدعا عليهم بحبس المطر عنهم جزاء لكفرهم، وحبس عنهم 3 سنين حتى هلكت الماشية والشجر، وجهد الناس جهدا شديدا. واستخف إلياس عليه الصلاة والسلام عن أعينهم، وكان يأتيه رزقه حيث كان، فكان بنو إسرائيل كلما وجدوا ريح الخبز في دار قالوا: هنا إلياس، فيطلبونه، وينال أهل المنزل منهم الشر والضر. ثم إن نبي الله إلياس قال لبني إسرائيل: إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله أن يفرج عنكم، فأخرجوا أصنامهم بعد أن دعوها فلم تستجب لهم، فعرفوا ضلالهم، ثم طلبوا من نبي الله إلياس أن يدعو الله لهم ليفرج عنهم ما بهم من جهد وضيق، فدعا الله تعالى ففرج عنهم كربتهم، وأرسل عليهم المطر والرخاء وأغاثهم، فحيت بلادهم، ولكنهم لم يرجعوا عما كانوا عليه من عبادة الأوثان، ولم يستقيموا على الصراط المستقيم كما أمرهم نبيهم. فلما رأى نبيهم إلياس عليه السلام عنادهم وإصرارهم على الكفر، دعا ربه أن يقبضه إليه ويريحه منهم، فقبضه الله تعالى. قال تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ويروى أن إلياس اختفى من ملك قومه في غار 10 سنين حتى أهلك الله الملك وولي غيره، فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم، وأسلم من قومه خلق كثير. ويروى أنه أقام مختفيا من قومه في كهف جبل 20 ليلة، وقيل غير ذلك والله أعلم بالصواب. ويقال إن إلياس عليه السلام توفي ودفن في بعلبك والله أعلم. أما الآن فنعرج على ذكر سيدنا إلياس عليه السلام. قال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هو إلياس من ذرية يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام، ويقال غير ذلك. ذكر المؤرخون من قصته أنه كان بعد إلياس فقام بأمر بني إسرائيل، فكان فيهم ما شاء الله أن يمكث فيدعوهم إلى عبادة الله متمسكا بنهج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل. وعظمت الأحداث والخطايا في بني إسرائيل وكثرت الجبابرة، وكان فيهم التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون يتوارثونه، فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو. وقال بعضهم إن إلياس بن عم إلياس النبي عليه السلام، ويقال كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك، ثم ذهب معه إليها، فلما مات إلياس خلفه إلياس في قومه ونبأه الله بعده، والله أعلم وأحكم. وهكذا نصل إلى الختام. ترقبوا في الحلقة القادمة إن شاء الله الكلام على سيدنا داود عليه السلام.